التغييرات التي أريدها في حياتي. أنا فتاة أعمل في شركة صغيرة، وأرغب في تحسين حياتي الشخصية والمهنية. أريد أن أقضي وقتاً أكثر مع أصدقائي وعائلتي، وأريد أن أتعلم مهارات جديدة لتطوير عملي. أريد أيضاً أن أهتم بصحتي وأمارس الرياضة بانتظام. أفكر أن أغير جدولي وأنظم وقتي أفضل، حتى أستطيع التركيز على أهدافي والشعور بسعادة أكبر.